فعل هو اسم والفاعل هو الواو. الواو هذه مين علامة الإعراب، الواو هنا اسم ضمير. نعم. يقول الله تعالى ولا تحسبن الذين لا الآخر. بالنسبة شيخ السعداء أدي بينكم شيخ، بالنسبة للصحاب الذي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلاه أن يدخل سهم من هنا ويخرج من هنا، هذا يدل على أن نيته أن يقتل شيخ. إنهم يعرفون أنهم ما يقتل هذه القتلة إلا إذا كانوا قد نوى أن تكون كلمة الله العليا، يعرفون هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. خالد. نعم تأويل المصدر في أن يغل. نعم. طيب هذا النثر هل معناه النهي أو معناه الشيء المستحيل؟ يعني لا يمكن لنبي ان يقول له يعني من نفقات الجهاد طيب الغلول هنا غلول النبي هل هو الاخذ من الغنيمه كما هو غلول غيره ام غلول النبي شيء اخر؟ يعني غلول غير غلول الغلول من الغنيمة. سليم. يشمل الاثنين صح، يعني لا هذا ولا هذا، لا يمكن أن أغل من الغنيمة ولا يمكن أن أغل مما أوحى الله إليه فيكتم العلم الذي علمه الله. طيب يشكل على بعض الناس يأتي بما غل، يا عبد الله لماذا جاءت على هذه الصيغة يأتي؟ مزن بإيش؟ لماذا؟ لماذا جزم؟ أين الشرط؟ أن هذا الشرط كيف؟ هذا أداة الشرط الفعل أن يغل، كأن الناس سيخالفون. ها؟ ومن يغلل. طيب حسنت. اقرأ محبوب. نعم. لقد من الله. ماذا كانت هذه منه؟ ايش؟ لأن الله أخرج به الناس من الضلال إلى الهدى. طيب ومن الشقاء إلى السعادة. قال رسولا من أنفسهم وفي سورة الجمعة رسولا منهم، ما الفرق؟ ومنهم ما حضرت. نعم. نعم. هذا عام الجماع المؤمنين من أنفسهم يعني من جنسهم صح. ومنه قوله تعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. طيب تقرأ. ما في قوله ما أصابكم؟ شرطية. كيف شرطية وهي ما يستقيم المحل لو كان شرطية؟ ابن داود موصولة. طيب هو يقول انها موصولة، ماذا تقول يا جماعة؟ صحيح. طيب لماذا اقترنت الفاء في خبرها فبإذن الله؟ لأن